نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصلنا من أحد الأخوة المستمعين الكرام، رمز لاسمه بمحمد حسنين، يقول: قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يسأل يقول: لا شك أن الإحسان اسم جامع لكل معاني الخير والأفعال الحسنة ولكل معاملة طيبة ترفع من شأن الإنسانية. يقول سماحة الشيخ: ما هو الإحسان في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الإحسان المرتبة الثامرة الدين، فإن الدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فأعمها الإسلام وأخصها الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإحسان في حديث جبريل بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان العبد في عبادته أن يعبد الله على يقين جازم عبادة من يرى الله عيانا، لأنه يعلم أن الله يراه مطلع عليه عالم بسره وعلانيته. فإن لم تكن ترى الله الواقع فإن الله يراك ويعلم سرك وعلانيتك، فتعبد الله عبادة موقنا بها، لأنك تعتقد حقا اطلاع الله عليك وعلم الله بسرك وعلانيتك، وأن الله محيط بك عالم بكل أحوالك. فهذا، فمن علم ذلك أحسن عبادة الله وأخلص لله الدين، أخلص لله العبادة، ولم يشب أعماله رياء ولا سمعة، بل العمل خالص لله يبتغي به وجه الله والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإحسان عام في كل شرائع الدين، فالإحسان في العبادة إخلاصها لله وتجريدها من جميع شوائب الشرك قليله وكثيره. والإحسان في الوضوء، أن تحسن وضوءك فتؤديه عن وجه المطلوب، تسبغ الوضوء فلا وساوس ولا تقصير، ولكن وضوء باعتدال. والإحسان في الصلاة، بأن تؤديها بكمال شروطها وأركانها وواجباتها، حاضر القلب في أدائها مستفيدا منها. والإحسان في الزكاة، إخراج المال كاملا وتطهير المال من أوساخه بأداء الزكاة. والإحسان في الصوم، بأن تصوم الوقت كاملا وأن تصون صيامك من اللغو والرفث، من الغيبة والنميمة وقيل وقال، وأن تكون في صيامك محسنا في الصيام مؤديا لوجه المطلوب. والإحسان في الوالد، برهما وخدمتهما والقيام بحقهما. والإحسان في الأرحام، صلتهم والتلطف معهم والصبر على ما يحصل من أذى. والإحسان إلى الجار، إكرامه وإبعاد الأذى عنه ومعاملته بالحسنى والإحسان في البيع، الصدق وعدم الغش والكذب والخيانة، والإحسان في المعاملات عموما، تقوى الله جل وعلا، والإحسان مع إخوانك المسلمين، أن تحب لهم ما تحب نفسك، وأن تكره لهم ما تكره نفسك، وأن تكره لهم ما تكره نفسك، والإحسان مع الزوجة إكرامها ومعاشرتها بالمعروف والنفقة عليها ورعاية حق الرعاية، والإحسان مع الأولى تربيتهم وتوجيههم والأخذ على أيديهم وتوجيه الطريق المستقيم. والله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالله يحب من أحسنوا في أعمالهم، ويقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول: وقولوا للناس حسنا، فأمر بالإحسان بالقول كما أمر بالإحسان بالفعل، وقال: وإذا قلتم فاعدلوا، فالعد في الأقوال والعد في الأفعال هو إحسان ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، محمد مصطفى من مكة المكرمة، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما الحكمة من ارتباط شكر الله مع شكر الناس؟ نعم، من لم يشكر الناس يشكر الله، لأن الأصل أن كل من أحسن إليك خيرا وأسدى لك معروفا تشكره على جميل أفعاله، إن خاطبك بالخطاب الطيب تشكره على لطف قوله وحسن كلامه، إن كشفك عنك كربة أو فرج عنك هما أو يسرك عسرا أو أعانك على قضاء دين أو شفع لك شفاعة حسنة تشكره على فعله وتصرفاته. فأنت إذا شكرت المخلوق على فعله فحري بك أن تشكر المحسن العام وذو الفضل والإحسان الذي كل خير أصابه من فضل وإحسان، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فوجل والمنعم وتفضل، إذا شكرنا نعمه وأثنينا عليه بفضله زادنا فضلا وإحسانا، فالفضل له في إنعامه والفضل له في توفيقنا لشكر نعمه، فلنشكره على نعمه. قال جل وعلا: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن لم يشكر الناس وتجاهل كل جميل فإن ذلك تلعلمه وأنه قد لا يشكر ربه. انظر إلى الأبوين، الأبوان وأعمالهما معك، فإن كنت ذا مروءة وأخلاق فاضلة شكرت لأمك سعيها الماضي وأعمالها الجليلة وحمها وحملها ورضاعها وحضانتها وتربيتها وحنانها عليك، تشكر لها فتبر بها وتحسن إليها، وتشكر لأبيك جهده وإنفاقه وإحسانه إليك. فإذا شكرت الأبوين فإنه حري بك أن تشكر الخالق الرازق المدبر. أما إن تجاهلت الأبوين وما كأنهما قال عملا خيرا ولا قال خيرا، فإنك لئيم يوشك أن يضعف من قلبك شكر الله وتناسى نعم الله عليك. فمن شكر الخلق شكر الخالق، ومن لم يشكر الخلق يوشك أن لا يشكر الخالق. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد من تبوك يسأل بارك الله فيكم عن الزواج، يقول: هل يلزمني الزواج في الحياة وأن حيث أنني لا أرغب في ذلك، وهل هو سنة، وما حكم ترك الزواج؟ يا أخ محمد، الزواج عمل صالح وخير ونعمة، يقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالمرأة سكن للزوج، سكن له وأنس له، فيها تفريج همه وكرباته، وبها أنس حياته وراحة باله وقرة عينه. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين. ففي الزواج رحمة وأنس وسكينة وطمأنينة وقضاء الشهوة بالطرق الشرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله والله واسع عليم. والزواج من خلق الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الآية. والزواج امتداد لحياتك، فبعد موتك إن لم يكن لك والد نسيت وأصبحت في عداد المجهولين، وإن يكن لك والد بتوفيق الله امتدت حياتك وعلم بك بذكر أولادك ومن ينتسب إليك. ففي الزواج الراحة والطمأنينة. ولا يزهد عن الزواج إلا رجل معدوم الباءة لا أرب عنده الزواج، أو فاجر يريد أن يقضي شهواته بالحرام ويمتع نفسه بالشهوات واللذات متنقلا من امرأة إلى أخرى، وذلك العار والشنار والعمل السيء. حفظنا الله وإياكم بالإسلام وصرف عنا وعن كل سوء. فأوصيك يا أخي محمد الزواج، ودعك هذه الوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصلا من ذلك. يقول بعض الصحابة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولولا ذا الاختصين، أي نهاهم عن ترك النكاح. ولما أحاط ببيت النبي نفر من الصحابة يسألون عن أعماله فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فألا زوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا أكل لحم، وقال آخر: أما أنا فلا أنام. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لكني أتقاكم لأخشاكم له، إلا أني أصلي وأنام وآكل اللحم وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، أبو مساعد من تبوك، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يقول: أنا طبيعتي شديد وقاسي مع أولادي وزوجتي، ولكن قلبي رحيم وعطوف، فهل أدخل بمن يحرم الخير كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نعم، الرفق علامة خير وعلامة توفيق، فمن وفق للرفق وفق للخير، فيكون في أداء عمله الواجب نحو ربه ونحو أسرته ونحو مجتمعه بحكمة بإحكام ودقة واستنوار على الخير. ومن فقد الرفق وأصبح ذا عنف وعجلة وطيش وقلة صبر وعدم التحمل، فإن هذا لا يستفيد شيئا، لأن الرفق زينة للعبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالرفيق يأمر بخير وينهى عن الشر، لكن بأصول شرعية، ليس ذا عنف شديد وقسوة وغلظة وكلام فاحش، ولكن ذو تؤدة وأناءة وصبر وتحمل ومعال قضايا بحكمة وأناءة، فيوفق للخير ويسر من الطيش والعجلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الرحمن من حريم لا يقول: حفظكم الله، في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة اختلفت عادات الناس، واختلفت أيضا مشتهياتهم وتعاملهم مع الآخرين، حيث أن بعضهم تساهل بعملية الصدق، هل وجهتم ولو كلمة بسيطة مختصرة عن هذا الخلق؟ يا إخواني، الصدق خلق كريم وعمل صالح وخصلة حميدة. يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، تخلقوا بأخلاقهم واعملوا بأعمالهم، اصدقوا الله في عبادته، واصدقوا الخلق بالتعامل معهم، وترفعوا عن الكذب، فإنه رذيلة ونقصان وخسارة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي للجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن فيا إخواني، الصدق من صفات الله. قال الله جل وعلا: هذا يوم، قال الله: ومن أصدق من الله قيلا. والصدق نجاة في الدنيا والآخرة. قال الله: هذا يوم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فلنلزم الصدق في أقوالنا وفي تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا وفي أدائنا لما كلفنا به من عمل فيما بيننا وبين الله، ثم فيما بيننا وبين عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. يقول صلى الله عليه وسلم في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فانظر يا أخي إلى أثر الصدق، أنه بركة في البيع، وأن الكذب يمحق الكسب ويمحق البركة. فلنلزم الصدق فيما نقول. أسأل الله أن يجمع الصادقين. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء، أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الأخوة أننا معهم في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: ما حكم إذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة قبل وقت أذان الظهر يوم الجمعة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة أداء صلاة الجمعة، هل تتقيد بوقت الظهر أم يجوز أداؤها قبل صلاة الظهر، أي في الضحى. من العلماء من جوزها ضحا وأجاز أن تؤدى ضحا ولو قبل الزوال، أن يخطب ويصلى قبل الزوال. والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، فلا تؤدى إلا بعد زوال الشمس. ولعل هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بعد الزوال، فذاك أفضل. يقول بعض الصحابة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقالوا كنا ننصب من الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الفيء، يعني وليس في الحيطان ظل يستظل به، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في أول الزوال. ها هذا هو الأولى والأحوط للمسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى أحد الأخوة أبو إبراهيم من جدة، يقول: زوجتي كثيرة الشكوك بي، وهي كثيرة الوساوس أيضا في عباداتها، فما هي نصيحتكم لها؟ عليك بالرفق بها، وعليك ألا تطلع منك على مخالفة، فإني أخشى أن يكون شكوكها فيك لشيء اطلعت عليه ورأته منك، فعف عن محارم الله، واصرف عنك عما حرم عليك، واكتفي بما أباح الله لك عما حرم عليك، وناصح الزوجة برفق ولطف، ولعل الله يهديها، حذرها من الوساوس والتعمق في ذلك، بين لها أن هذا خطأ، وأن الوساوس تؤدي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. نرجو الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: لحقت صلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة، وعندما سلم الإمام أكملت منفردا الثلاث تكبيرات الباقية ثم سلمت، هل الصلاة صحيحة؟ إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل عن فضل صلاة الجنازة، وما أجر من صلى عليها؟ جاء في الحديث أن من صلى على الجنازة لأجفله مقيراط، وأن من تبع حتى دفنه قيراطان، فمن صلى عليها بالأجر، ومن كمل ذلك بحضور الدفن ومشاركة أهل الميت الدفن فإن له قيراطين من الأجر فضلا من الله وكرم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يسأل أيضا سؤاله الأخير يقول: ما حكم فتح البيت لاستقبال المعزي لمدة 3 أيام؟ لم يأتي نص بتحديد الأيام الثلاثة. التعزية سنة، أن نعزي أهل الميت إما في المسجد، إما في المقبرة، إما في بيتهم. أما تحديد أيام ثلاثة ووضع الطعام ونحو ذلك، أو استئجار استراحات وصرادقات وإقام الأضواء لذلك، هذا خلاف السنة. يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة، لكن إن فتحوا الباب فلا مانع، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم وضع المصحف في السيارة أو المكتب للتبرك؟ هذا لا يجوز. القرآن أجل وأعظم من هذا، أنه من التبرك لا. القرآن نظام حياة، ونظام حياة ومنهج للمسلم، كلام الله أفضل كتب الله وأجلها وأعظمها، فجعله في السيارة مكتب من باب اتقاء العين ونحو ذلك، تقليلا من شأنه وتقليلا من تعظيمه، هذا أمر لا يليق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم على جوال البرنامج 0543-700-700، وعلى الفاكس 442-5543. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.